نعم هذا سؤال هل يجب قول المدد يا رسول الله على أي معنى يا رسول الله؟ هو يعني تقصد المدد شنو؟ كلمة المدد المقصود بها تكون لها معنى العون المساعدة. نعم المساعدة ليش يعني؟ نعم هذا أول ضبط يعني لا ما هو الله محفورة في المعنى العرفة يقول المدد يا رسول الله يقول طلب دعاء وطلب الخير كله عن الجبل الصلاة والأفضل الإنسان في الخير هاي الفضائل وعمليات تطف الأفضل تطف يطلب الذي شفاعة ممكن أنا زيه ممكن فهذه الأشياء العامة إلا أولا ما تطلب إلا من الله تعالى في بعض الأمور ونرى عليكم السلام على ما شير تسر الصحيح من دليل هذا الرجل الذي قال أي مرة سألة مدلت أن الله سبحانه وتعالى الجير الآن يتحقق تحب عليكم طريقة والثقافة المحمد المطلوب يعني كل سياسي كما اريد لا ترك المدد كل مدد نهائي لا تستعملها لاي شيء بس هذا حقيقه هذا ما واضح لا على السلف على الصحابه او غيرهم فالاجتهادات المتاخره ما كان يعني مو يعني معناته حفظ النبي معناته خلف الشريعة ما تستطيع شو بدي حفظ النبي شو تبغى شرع النبي شرع إذا تبعت العلم أقدمين ما هي أقدم تروح ثلاثة يعني أخي إذا ما تبغى تقحمها ليش هاي ما تبغى تقحمها من زمان يسألون أنصح الناس المستعار على الأشياء المهمة وما مستعمل إن شاء الله لأن من هو عليك وإذا عنده شنو منك فلدي اختفر حاجة يعني بلا ما ترى الله عنه شنو بعدين بس انت لا تنسي النبي مشاهد يعني ما تقول له ماذا بيعشق له يعني ممتع هذا فملك من ملوك الدنيا والمولية يعني صاحب الشاهد عملوا بنا فرما قتل وفرما برسولي أخوة شدي كان عكتل طالب من شدي طالب هذا لك مو مثل ما استمر لها نعم في عيام ما يقولون في حال السلام وما يحكي لك لما تكون من ساتين أو أهلين أو فكان في تحديات إسلامية يشغلن من إدارة الحكومة في الدول ويقولون نحن نحكم بالديمقراطية أو بالعلمانية حتى ما يكون هناك نزاع بين الشعب فيه لا تعلمون بهذا في الأمور معقدة سياسية معقدة هل يسمع لدولة على أرض الأرض تحكم بالإسلام؟ نعم. يعني هذا جواب الله. أي أنت رئيس الجمهورية؟ أنت الآن رئيس دولة. ماذا تعمل؟ بس في المنطقة ما تشتغل. ما الضغط عميق، ضغط دولة عميق في الجمهورية. ضغط دولة عميق. فما تقدر تشتغل. حتى لو تعمل. ما تشتغل. خلينا من الشعارات هاي مال الدعارات والرسول قولوا ما في مشكلة شوفوا الجمهورية احكموا بيها هو عين هو الحكم بالإسلام ما أي واحد متعامل في السيادات المتشبه يعني بيخرج عنها في إطار هذا أنا بقول لكم شوفوا الجمهورية احكموا بيها إيش متابعة حسنتكم أحسن من دولة القضاء والإدارة نحاول أن نفتح من هذا المكان في جهة طريقة الآن نحاول أن نقول شيخ يوم يضعون العلمانيين في تلك القوائل الإدارة لهم هو بجوك الصالحة حتى يتحول مشارع أما ترك المشارعات ومن هدف ودف حينما بشرت الناس مبالا فائلة فترة لإذاعة مثل هذه الفتاوى بترك القضاء وترك الحكم منهم الجماعة وليش وانت الشارك والخيار وتفتح الأمة وتكون حرمة في العدل والله يبدو مثلا معقدة هو فالقاطع المنزل يوم أشرفتهم شائعين فيها جوك كبير ومن يدعك بجمعين الحكومة يبدو مفعلين فهذا ما يتمنى دياره فهما أصدقها مو بس مع معنى مع عيب حكومة وإذا أكاك أنت من النبي أولي تطرك يا عمي فأشبك وإذا ما نجي ميتك ده طبق ما يخلق التسعين شو نعمل هو مش اختيار مش اختيار أما يعني أقول مثلا أو شيء والله أشيخ شرع أثبتنا بدليل الشرع كل شيء يتعلق بالذات والذات كمان عقيدة فأحكم مثل أن عندك دليل قطعي يساوي عقيدة وانا كلمة تجلس تشوف وانا كلمة تخاف منكم يعني تجلس تشوف نعم أنا عادل ما أشوف لذلك الدليل قطعي قطعي مو من أعلى هذا والكبرى وانا قطعي ينبني عليه عقيدة العقيدة لا تجلس إذا وجدت هذا خطرك لا عادي جدا يعني هي المسألة هي كلها تتبع إذا وجدت هاي العقيدة راحت عندك لا ولا ما وجدت خرجت دلوقتي كتب في أدعي على إنسان لا تجعل الدعاء النبي تجد على بعض المسلمين تجد على الله يخاف قرآن مبطع في الدعاء ويشتري مصطفى في عراق ايه او اذا كان محقق اعطي المهمة ويقول فلان يلعب يجيب نصر العقار لا تقصدنا على افعال المحصولنا على افعال المجرس ونصر على الجميل مشكلة نكون أنصفت النبي على التفضل أنصفت الشرع أما كل كلمة جاءت جاءت أجل كبيرة يا جماعة التمدين وين تدور بس انت تدور ممتاز بعد هنا عند سرعة يا جماعة التمدين وين إذا كنتم سألتم عن المرأة يعني هل يسمح في تركيا لها أن تتزوج وهي حامل؟ سألت ليس مسموحة في ليش هذا المسلسل طلع على الشكل؟ ما أظن مسلسل اسمه سماح الضياع على الإنجليزي استغربت شو اسمه كم حلقة عامل عامل عامل وفتي زوج شلون وحامل وتزوج وولد لها واختلفها والاول والثاني على طب الزمن شو تابعنا المسلسل يعني شوف من جاي في الفضاء تذكر انه انا مو على مسلسل عادي مسلسلات ثالثه شعر وحال كثيره في الكتاب والمسلسل تركي من دورة الفقر هذا أنا حامل كبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار. صفحة 24 عندنا. عشان قبل. أو عفوا. 23. ورق شفاعة ولا قبل شفاعة؟ هو موضوع شفاعة. 23 شفاعة قبل شفاعة. إيه ما كنا والكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار إيه؟ وإن ماتوا من غير توبة لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بمعنى مثقال ذرة من الخير يعني يرى الجزاء ونفس الإيمان عدم عمل لا يمكن أن يرى جزاءه قبل دخول النار. ليس لا يمكن عدم الإمكان ليس يا أبويا ثم يمكن أن يرى فيقبل بأنه باطل ما هذا يعني يقول واحد ونفس الإيمان عمل خير وراه يقول لا يمكن أن يرى جزاءه قبل دخول النار ثم يدخل النار فيخلد لأنه باطل بالإجماع. يعني يرى هذا وليش إلا يدخل النار يعني شو السبب؟ يعني مثلا واحد صاحب كبير وقتل عشر كبار مو كبيرات وجاء يوم القيامة يعني ديونه على العباد كثيرة وبعدين جاء النبي عليك انت مسؤول عن دول العشرة وكل واحد مسؤول عن نفسه وقال لك النبي اعفو عنه يوم القيامة يعني في السوق شايف له مجال تقوي كان دي مولا مناسب كشفاعة يعني وراها وراح يروح اذا عفوت عنه وراح ما يبقى عليه ذا نذكره صحيح يروح للجنة ليش لا يمكن الا مدري شنو يلا على راحته هم الجماعة الظاهر مغرمين بدخول النار يقول دخلوا اي واحد الجهنم شوية حتى يعني يحس بالنعمة الإلهية ما تزمه الله يرضى عنه يلا هاي يلا حبيبي فتعين الخروج من النار بقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار وكيقول كيف يخرج إذا لم يصل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أي شيخي العفو أصور شيخ العبارة معلم ثم قال ونفس الإيمان عمل خير لا يمكن أن يرى جزاءه قبل دخول النار ثم يدخل النار فيخلد لأنه باطل بالإجماع لا ويقول لك لا يمكن أن يرى جزاءه في الجنة لا. أول شيء وين يروح على النار يتنظر يروح للجنة لكن لا يخلد في الجهنم ايش مدري بس يلا غفر بس نار كل هذا سياق عام يعني قانون هو الله لا يحكم عليه شيء فرد رحت عليه هذا من الذي يحكم على الله بس شلون لا يمكن الا ان يروح الجهنم عدم الامكان جابه منين هو مشكلة أنا ما أشكرت عندي إلا لا يمكن هذا من عبارة لا يمكن أن يرى جزاء الإيمان قبل دخول النار ليش لا يمكن عدم الإمكان يعني تولد من شنو إن الله يغفر الذنوب الجميع شو مشكلة ما لم يشرك به وهذا يقول مؤمن الرجل ما مشرك الرجل طيب ليش لا يمكن إذا شفت أبو استفسار على هذا الموضوع الآن شيخ الإنسان لما يوضع في قبره يرى مكانه من الجنة أو النار فيقولون الملائكة هذا مكانك من النار قد أبدلك الله به مكانا في الجنة إذا على هذا السياق شيخ هل الصاحب الكبير يرى مكانه في النار ولا مكانه في الجنة والله التفقيق دولة في النار على قول الكتاب يرى مكانه في النار لا يمكن رؤية الجنة إلا بعد لا يمكن أن يرى جزاءه قبل دخول النار ما ممكن يعني يعني مستحيل يعني ثم عدم الإمكان مستحيل يعني ضرورة عدم الوجود على عكس الدنيا فتعين الخروج من النار ولقوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ولقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إلى غير ذلك من النصوص الدالة على كون المؤمن من أهل الجنة مع ما سبق من الأدلة القاطعة على أن العبد لا يخرج بالمعصية عن الإيمان وأيضا الخلود في النار من أعظم العقوبات وقد جعل جزاء للكفر الذي هو أعظم الجنايات فلو جوزي به غير الكافر لكان زيادة على قدر الجناية فلا يكون عدلا وذهبت المعتزلة إلى أن من أدخل النار ما عقب عليه لما فيش صعب كلام إن شاء يعني كلنا عارفين هذا كلام الخطباء بالجمعة يوميا نسمعه يعني كل جمعة نسمع هذا الكلام ولا بس فريق يدخل الجنة فريق الآخر يدخل جهنم بس صحيح يعني بعض الخطباء يدخلون الناس وين للجنة رحمة بهم وبعض الخطباء لا ويد وسخروا الجحيم عذاب وتشفى تقوى بها جنودهم وجوههم الله يرضى عنهم. يعني هو لابد يا اخوان يعني التربيه الاسلاميه لابد من يعني الخوف والرجاء اكيد يعني الخوف من جهنم والرجاء في رحمه الله تعالى يعني يقينا نحن نكون هالشكل يعني في حياتنا العامه ما بين الخوف والرجاء. من هذا الذي يطمئن انه من اهل الجنه اذا لم يبشر من رسول الله مباشره؟ منو يطمئن يعني؟ بس اكلنا موجوده الرجال والنساء بشروا من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقبة ومناما أنكم من أهل الجنة. أكيد هذا ما يقدر يشك في كلام النبي يعني ذولا الله سبحانه وتعالى مسعدهم بس غيرهم من يقدر يسلم يعني. أنت شايفه اليوم؟ ما هو شايفه؟ سيعطي سيعطي أديو. هل رأيت رسول الله في الرؤيا؟ نعم؟ نعم. عفيف. عندي الله يكرمك. ها حمد. نعم. حمد يبارك في المنام من القرآن؟ ايه. نعم. ايه حمد الله. يعني هو تبرك يعني انت لما تقعد مع ناس طيبين والنبي عليه الصلاة والسلام زارهم واكرمهم اكيد يعني المجلس يصير فيه بركة وفيه شرف وفيه محبة لله ورسوله أكيد يعني. أما إذا مجلس كله أحجار أعمل قد الضرير يعني ما يصير حقيقة ده. أي نعم جزاكم الله خير. يلا طيب أنا مثلا كيف يعني أي نعم. ودعوة معتزلة إلى أن من أدخل النار فهو خالد فيها لأنه إما كافر وصاحب كبيرة مات بلا توبة. إذ المعصوم والتائب صاحب الصغيرة إذا اجتنبوا الكبائر ليسوا من أهل النار على ما سبق من أصولهم والكافر قبلهم بالإجماع. يعني تشوفون حتى إشاعة هالفكرة هذه مال المعتزلة ما بيها خلل على العقيدة الإسلامية. يعني الإنسان يبتعد عن الشر ما أنكر على رأي المعتزلة يعني فيها تربية راقية شوية. أما أهل السنة يعني يعتمدون على الرحمة الإلهية بكثرة يعني والشفاعة وكذا. إيش والكافر مخلد بالإجماع وكذا صاحب الكبيرة بلا توبة لوجهين أحدهما يدخل المسلمين جيد شنو يعني في تربية حلوة يعني هروب من المعاصي. يخاف الانسان يستقر في معصيه من غضب الله تعالى فيحاول يتوب راسه. احدهما انه يستحق العذاب وهو مضره خالصه دائمه فينافي استحقاق الثواب الذي هو منفعه خالصه دائمه. والجواب منع قيد الدوام بل منع الاستحقاق بالمعنى الذي قصدوه وهو الاستيجاب وانما الثواب فضل منه والعذاب عدل. ايه اكيد الثواب فضل والعذاب عدل اكيد. اي نعم. يدخل من يشاء برحمته او في رحمته. فان شاء عفا وان شاء عذبه مده ثم يدخله الجنه. هذا الكلام الكتاب زادي الثاني شيخ العفو بس من قيد الدوام بل من الاستحقاق بالمعنى ما دامت هو قال اكو ما دامت احدهما انه يستحق العذاب وهو مضرة خالصة دائما فينافي دائما فينافي استحقاق الثواب الذي هو منفعة خالصة. والجواب منع قيد الدوام يعني ما يبقى دائما ينزل دائما منع هذا القيد بل منع الاستحقاق بالمعنى الذي قصدوه ان كل من فعل كبيرة يستحق دخول جهنم حتى هذا الممنوع من جبت هذا الاستحقاق قد يعفو الله عنه. يعني ليس على سبيل الدوام، ليس على سبيل لا قيد الدوام ولا قيد الاستقرار في الاثنين. يلا حبيبي انت جزاك الله خير، بس خلصنا من هالمطبعات شوي. الثاني النصوص الداله على الخلود كقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وقوله تعالى: من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. بين احاطت به خطيئه الكافر، اي والجواب والجواب ان قاتل المؤمنين كونه مؤمنا لا يكون الا الكافر، وكذا من تعدى جميع الحدود، وكذا من احاطت به خطيئته وشملته من كل جانب. اذا لا يكون الا كافرا، هذا الجواب يعني. ولو سلم دخولهم النار فالخلود قد يستعمل في المكث الطويل كقولهم سجن مخلد، ولو سلم فمعارض بالنصوص الداله على عدم الخلود كما مر. والايمان في اللغه التصديق. حتى وصلنا والايمان والاسلام واحد مو؟ والايمان هو التصديق بما جاء ولقاء به. نعم. ان الى الفاضل اعتقد ان هذا الشخص هذا المؤمن كافر، فكل بناء على ان يعني هو هل يجب قتل الكافر كل كافر يعني؟ لا لا، يعني مثلا في وقت الفتنه او هكذا، يعني هل ايمانهم يعني يؤثر ايش؟ هو يعني اذا كان كافر حقيقي او مرتد هو الاحسن ان يكون كافرا، يجوز قتله لكن ليس بيد الناس، بيد الامام رئيس الدوله يعني، حتى لا يفتات عليه تبقى الاحكام بيد واحد مو مفتوحه يعني زياده. يعني ما يحصل الان بالعراق هذا خارج القانون وخارج. تفضلك عندك شو واحد؟ اسئلتك مصيبه شو؟ قول له قول له شيخ وطن، قول له شيخ ابراهيم شوي يخفف يعني. هذا هذه اي يعني اما عمليا لست مخلدا في النار، تمام؟ ان شاء الله. اي حبيبي بارك الله فيك، انت ارادك القدرة على الكلام اكثر يعني. انت ليش مصير خطيب؟ والله احسن انا انصح زوج الله تعالى يكون خطيب يعني او مدرس، يعني اما خطيب الجمعة او مدرس لاطفال او صبيان او كذا، حتى شنو تنطلق عقدة هذا اللسان الحقيقة يعني. يعني انت كلما تكلمت اكثر كلما استفدت اكثر، فتتكلم بما يرضي الله ليش بالعلم، يعني عندك شيئين تتعلم اكثر ولسانك ينطلق اكثر. بارك الله فيك يا اخي. يلا شيخ. والايمان في اللغه التصديق اي يعني لما يقول امنت، امنت شنو يعني؟ يعني صدقته. ايه هذا عند ابو حنيفه الله يرضى عنه الايمان هو التصديق، والتصديق واحد لا يزيد ولا ينقص. ايه والايمان هو التصديق اي اي اذعان حكم المخبر وقبوله وجعله صادقا. ايه اريد واحد يشرح لي هاي العباره، اي اذعان حكم المخبر وقبوله وجعله صادقا. مو مشكلة اللي حصلهم حصل ما راح يغير شيء يعني. وجود اللام وعدم نفسه. من يشرح هذه العبارة جزاه الله خيرا يفتح لنا الدرس كله خلاص يعني، إذا فهمنا معنى هالعبارة فهمنا معنى الدرس كله. اعتذار الشيخ هو الإذعان للحكم هو الامتثال اتقرع عبارة خارجة لا هو موضوع معنى الإذعان شيخ هو الانقياد امتثالا لا وين احنا معنا علمي انت واضح هذا الكلام بعيد كلام مع المجالس في الليل احنا المجالس في النهار ومو غلط كلامك بس مو هو اللي يريده يعني ها يلا يلا يا فتاح يا علي نعم أنا نقول أن الإذعان هو الخضوع لهذا المعلوم بحيث يحصل له علم بالضروري في قلبه وكلام من حيث الحواشي والأطراف جيد لكن أنا أريد كلام كسه يأتي إلى نقطة واحدة تقرأت منطق ولا لا؟ ها؟ إذا المعنى المنطقي لهذا الكلام شنو؟ مشكلتكم تقرؤون فتنسون، هاي مشكلتكم. يعني تقرؤون العلم لكن بلا يا تنسون. ما مركزين، ليش ما مركزين؟ تخاف تجول ما خاطرين ومشاكل وصول. من يعرف؟ الذي يجعل من الشباب يقول الكتاب والحكم في اخذات الامر اللي امر او تفيد معا وجب ان يكون صادقا في هذا القول. احنا عندنا حكم يا سلبا جايب اي حكم عقلي بالسلب والايجاب يرافقه شنو اذعان خضوع امتثال الايمان هو هذا الاذعان وظهر الايمان بعد الحكم العقلي وثبوته بالنصوص القطعيه او بالامور القطعيه العقليه ياتي لنا اذعان قبول لهذا الحكم سلبا او ايجابا ماذا نسمي هذا الاذعان في هذه الحاله شو نسميه نسميه ايمان شو نسميه اقرا عباره جيده والايمان في اللغه التصديق اي اذعان حكم مخبر اذعان للحكم اذعان لايش لحكم المخبر وقبوله وجعله صادقا افعال من الامن افعال ايمان على وزن افعال بالصرف يعني من الامن كان حقيقه امن به امنه من التكفير والمخالفه يتعدى يتعدى بالذنب كما في قوله تعالى فجاءت من عن اخوه يوسف وما انت بمؤمن لنا بمؤمن لنا يتعدى باللعب لنا اي بمصدق وبالباء كما في قوله عليه السلام الايمان ان تؤمن بالله الحديث اي تصدق ان تصدق وليس حقيقه التصديق ان يقع في القلب نسبه الصدق الى الخبر او المخبر او المخبر عن غير اذعان وقبول بل هو اذعان وقبول لذلك ليش قلت لكم بس نفهم العبارة فهمنا الدرس كل هاي بحيث بحيث يقع عليه اسم التسليم على ما صبح فيه وبالجملة والمعنى الذي يعبر عنه بالفارسية بكر ويدن هذا الفارسية بكر ويدن ولا ويدن هاي يعني هي وهو معنى التصديق المقابل للتصور حيث يقال في اوائل علم الميزان يعني علم المنطق العلم اما تصور واما تصديق اي حالي صرح بذلك رئيسه ابن سينا ولو حصل هذا المعنى لبعض الكفار كان اطلاق اسم الكافر عليه من جهة أن عليه شيئا من أمارات التكذيب والإنكار. يعني نقدر نسميه كافر، لكن عندنا الإيمان هو الإذعان سلبا أو إيجابا، إيجابا هذا مؤمن، وإذا سلبا كافر. يعني إذا سلب وجود الله تعالى أو الإيمان به كافر له مؤمن كافر. إيه أشوف بدأ يخف النشاط عند الطلاب، بالأول كنت أنشط فيش اليوم أشوف شوية داخل ولا أنا جاي أقول شنو أنا كنت ما أنبسة يا رمو. شيخ ياسين، إذا كان أكو تصديق من المقابل، تصديق يعني تصديق بالجملة ليس دور التصديق إذعان ممتثلا ولا إذعانا، يجوز؟ يعني على سبيل قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني هم من الداخل مصدقين بس ما أقروا بذلك، ما يفيدوش أم يطلق عليهم كافر نفس الشر يا رب. إذا كان إطلاق اسم الكافر عليه من جهة أن عليه شيئا من أمارات التكذيب والإنكار، كما إذا فرضنا أن أحدا صدق بجميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وسلمه وأقر به وعمل، ومع ذلك شد الزنار بالاختيار شد الزنار بالاختيار أو سجد للصنم بالاختيار نجعله كافرا. شو الزنار؟ ها من يعرف؟ هذا طبعا. نعم. وشد الزنار وعولى بذا الزنار. نعم. لكن قصيدة سمعتها من أحد الأخوة بالموصل بس فعلا أذرتني. قد بلبلت بالبلبال بال وأولى عبد الزنار في الهوى زلزلتني والعقل في الزلزال زعلني. بس حلوة بشكل يا تركية أصلا هالقصيدة، أحد العلماء الأتراك نظمها بس حيل جميل. فالزنار ما من اللباس يعني حزام أو قطعة كان يتميز بها أهل الذمة عن المسلمين، كان ولي الأمر من المسلمين يأمر أهل الذمة بلباس مغاير. هذا المغاير الموجود عند أهل الذمة شو يسموها؟ سموها الزنار. شو يسموها؟ وهو لباس مخالف لباس المسلمين، به يتميز الكافر عن المسلم. ولذلك قالوا وأولى بالنار نار. الأولى بذي النار بذي بذي النار يعني بلابس الزنار. هاي قصائد يعني فاتكلم بالعقيدة. إذا واحد لبس الزنار وسجد للصنم وصام وصلى نعتبره مسلم وكافر. ما جعلوه كافر؟ ها؟ جعلوه كافر يا جرام شكرا. ما بيها تفصيل؟ يعني إذا لبسه اعتقاد وإذا راح نفصل ما راح نخلص، بس إذا مخليها هيك شكل نخلص أي حاجة نخلصولها بس مش هذا النار ينكفر يطلع الخجل من المشكلة ما يطلع بجعلوه هو السجد الصند احنا لا هو السجد نعم. الشيخ هل يدخل في هذا في هذا الباب تشبه بعض الشباب بالكفار؟ حاجة التشبه قاصدين التشبه؟ لا قصد التشبه، بس التشبه يقول منهم يعني بمعنى اصاب اسمهم مو يعني خارج عن المنزل. نجعله مكافرا لما أن النبي عليه السلام جعل ذلك علامة التكذيب والإنكار، وتحقيق هذا المقام على ما ذكرت يسهل لك الطريق إلى حل كثير من الإشكالات الموجودة في مسألة الإيمان. وإذا عرفت حقيقة معنى التصديق تعلم أن الإيمان في الشرع هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى، أي تصديق النبي عليه الصلاة والسلام بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى إجمالا، وأنه كاف في الخروج عن عهدة الإيمان ولا تنحط درجته عن الإيمان التفصيلي. فالمشرك المصدق بوجود الصانع وصفاته لا يكون مؤمنا إلا بحسب اللغة دون الشرع في إخلاله بالتوحيد. وإليه الإشارة بقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. واضح؟ إذا هو التصديق والإقرار به والإقرار به أي باللسان، إلا أن التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلا، والإقرار قد يحتمله كما في حالة الإقرار. الإقرار شيخ ركن لا يحتمل السقوط أصلا. الإقرار معذور المكره، ما أتكلم عن المكره، أتكلم عن الحياة العادية. يعني الشيخ المقصود هنا التصديق بالقلب والإقرار باللسان. فإن قيل قد دلت التصديق كما في حالة النوم والغفلة، قلنا التصديق باق في القلب، والظهور إنما هو عن حصوله. ولو سلم فالشارع جعل المحقق الذي لم يطرأ عليه ما يضاده في حكم الباقي، جعل المحقق الذي لم يطرأ عليه ما يضاده في حكم الباقي، حتى كان المؤمن اسما لمن آمن في الحال أو في الماضي ولم يطرأ عليه ما هو من علامة التكذيب. هذا الذي ذكره من أن الإيمان هو التصديق والإقرار مذهب بعض العلماء، وهو اختيار الإمام شمس الأئمة وفخر الإسلام رحمه الله. السرقسي نعم، شمس الأئمة السرقسي ومن بعد فخر الإسلام. نعم. وذهب جمهور المحققين إلى أنه التصديق بالقلب، وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، بما أن التصديق بالقلب أمر باطن لا بد له من علامة. يعني المؤمن بقلبه فقط ولا بصره مؤمن عند الله، ليس بظهر عند الناس، لأنه لم يسمع التصريح بالإيمان في الإقرار، فعند الله يثاب، لكن عند الناس لا يثاب. ليه؟ لم يعلموا بإيمانه. من هنا قال يعني الإيمان هو التصديق بالقلب، وهو أمر باطل لا بد له من علامة. ما هي العلامة؟ والإقرار يعني التلقف. إذا شيخ على المشرك، شيخ المشرك الذي صدق بوجود الصانع وصفاته قلنا يكون مؤمنا إلا بالمعنى اللغوي. إحنا في حكمنا على أنت قاعد تقول مشرك، أنا هيك لك الرب. نعم يعني وكذا يقول مشرك صحيح. اي يعني نعم. طب ليش يطلق عليه اسم المؤمن شيخ؟ ما هي حتى باللغه ليش يطلق عليه؟ يعني امن ايمان عارف، لكنه اشراق في قلبه. نعم. ولهذا شيخ يكون كافرا يقتل. مو شرط يقتل، ليش يقتل؟ يعني قبل بالضبط يقتلوا بالناس كافر قتل، والله ده يقتلوا بالضبط يقتلوا. وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، لما أن التصديق بالقلب أمر باطل فلا بد له من علامة. فمن صدق فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله، وإن لم يكن مؤمنا في أحكام الدنيا. ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فبالعكس، مؤمن عندنا كافر عند الله. وهذا هو اختيار الشيخ ابي منصور رحمه الله الماتريدي. والنصوص معارضه لذلك. قال الله تعالى اولئك كتب في قلوبهم الايمان، وقال تعالى قلبهم مطمئن بالايمان، وقال تعالى ولما يدخل الايمان في قلوبهم. شيخ لما قال النصوص معارضه لذلك، ومن أصلا تكون النصوص شيخ ما بعد ذلك تصدر على الحكم؟ لا، إذا النصوص وبعدين في الدعوة ثم مصادر على المطلوب ومو حكم ورأي فدلت عليه بالنصوص. وقال عليه السلام اللهم ثبت قلبي على دينك وبعد، وقال عليه السلام لأسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله ألا شققت عن قلبي. حمد نعد نعم عندك عام هل نشوف التقلب قلبه فإن قلت نعم الإيمان هو التصديق لكن أهل اللغة لا يعرفون منه إلا التصديق باللسان والنبي عليه السلام وأصحابه كانوا يقنعون من المؤمنين بكلمة الشهادة ويحكمون بإيمانه من غير استفسار عما في قلبه قلت لا خطا بأن المعتبر في التصديق عمل القلب حتى لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديق لمعنى غير التصديق القلبي لم يحكم احد من اهل اللغه والعرف بان المتلقب بكلمه صدقت مصدق للنبي عليه الصلاه والسلام ومؤمن به ولهذا صح نفي الايمان عن بعض المقرين باللسان قال الله تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين وقال تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا وأما المقر باللسان وحده فلا نزاع في أنه يسمى مؤمنا لغة ويجري عليه أحكام الإيمان ظاهرة وإنما النزاع في كونه مؤمنا فيما بينه وبين الله تعالى والنبي عليه السلام ومن بعده كما كانوا يحكمون بإيمان من تكلم بكلمة الشهادة كانوا يحكمون بكفر المنافق فدل على أنه لا يكفي في الإيمان فعل اللسان لا بد من موافقة القلب وأيضا الإجماع منعقد على إيمان من صدق بقلبه وقصد الإقرار باللسان ومنعه منه مانع من خرس ونحوه فظهر أن ليست حقيقة الإيمان مجرد كلمتي الشهادة على ما زعمت استقرارها ما كان مذهب جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان أشار إلى نفي ذلك بقوله فأما الأعمال أي الطاعات فهي تتزايد في نفسها والإيمان لا يزيد ولا ينقص فهنا مقاما كفى استوب يعني شنو استوب يعني فكروا فيما ذهب اكو شيء صعب حتى نجعل على مسألة ما الفرق بين الماتريدية والأشاعرة في مسألة الإيمان هل يزيد وينقص ولا ولا يزيد ولا ينقص من أهل الإيمان لابد أن يكون بالقلب ويقارنه بإقرار باللسان. في الأحكام الدنيوية شيخ يكتفى بلفظ اللسان فقط. واضح شيخ. الله واضح شيخ. بس قصدي في أحكام الدنيا شيخ. لا. يكتفى بلفظ الشهادة باللسان من أشعر القلب. يعني لو ارتد طيب هذا نعم شو نحكم الدنيا يعني إذا تدرس يخبر أما المؤمن عند الله قد بقلبه ولسانه نعم ذكرنا أن الإيمان هو تصديق ذكرنا أن الإيمان هو تصديق والإقرار أي في فرق بين الإيمان والإسلام وقوله تعالى خلق العرب وأن الله لم تؤمن ولكن تجي أظن أن الإيمان والإسلام واحد إن شاء الله نعم من آمن بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن امتنع عن نطق الشهادة مع عدم وجود الموانع فنقول إنه هو آثم أكيد عند الله مؤمن لكن عند الناس ليس له موانع أظهر هذا وشيخ بعض الناس يرى الرسول والإسلام الإمام والإسلام واحد تجي؟ إيش؟ من تجي إن شاء الله؟ دعا نلعى في سؤال خلنا في سؤال عندك سؤال؟ نو؟ واي؟ يلا يلا. فأما الأعمال أي الطاعات فهي تتزايد في نفسها والإيمان لا يعني أنت اليوم تتزايد في نفسها شلون؟ يعني مثلا تصلي ركعتي التهجد وتسبح وتذكر الله وكلام تزايد كثرة في نفسها لكن الإيمان لا يزيد ولا ينقص على يده يعني الإذعان 100% لا يزيد 99 ولا 101 إذا الإيمان لا يزيد ولا ينقص شو بيزيد ويقص؟ واحد الطاعات والإيمان لا يزيد ولا ينقص فلا هنا مقامان الأول أن الأعمال غير داخلة في الإيمان بما مر من أن الحق نعم إن فعال جديد فعال هي التي تزيد تنقص يعني تزيد نفهم يعني تعمل شيء جديد وتزيد يعني نعم. كيف تنقص فعال؟ تنقص واحد يترك الصلاة يترك الصيام يترك ذكر الله يترك الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام تقت أي شيء أن الأعمال غير داخلة في الإيمان لما مر من أن حقيقة الإيمان هو التصديق ولأنه قد ورد في الكتاب والسنة عطف الأعمال على الإيمان كقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة أكيد يعني الإيمان غير الأعمال الصالحة إيه؟ وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه وورد أيضا جعل الإيمان شرط صحة الأعمال كما في قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يعني والحال أنه مؤمن إيه مع قطع النظر مع القطع لأن المشروط لا يدخل في الشرط لامتناع اشتراط الشيء بنفسه وورد ايضا اثبات الايمان لمن ترك بعض الاعمال كما في قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا على ما مر مع القطع بانه لا يتحقق الشيء بدون ركن ولا يخفى ان هذه الوجوه انما تقوم حجه على من يجعل الطاعات ركنا من حقيقه الايمان بحيث أن تاركها لا يكون مؤمنا كما هو رأي المعتزلة لا على مذهب من ذهب إلى أنها ركن من الإيمان الكامل بحيث لا يخرج عنه تاركها عن حقيقة الإيمان كما هو مذهب الشافعي يعني الأشاعرة لا يعني صارت أن كلمة ثلاثة مذهب المذهب الأول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص له مذهب المعتزلي المذهب الثاني مذهب المعتزلة بالضبط ومذهب الشافعي أنه ركن من الإيمان الكامل عنده إيمان إيمان كامل إذا أضفت له العمل وإيمان بدائي بدون عمل إيمان أكيد ناقص الأعمال الصالحة أكيد. ماذا بالمقتدر في دير إيش صالح؟ قول اليوم يا سيدي. يقول يجعل الطاعات ركنا من حقيقة الإيمان. بحيث أن هذا يعني بحيث أن تاركها لا يكون شنو؟ هذا رأي المعتزلة جعل الأعمال الصالحة شنو ركنا من أي حقيقة من حقيقة الإيمان يعني يوجد بوجوده وينعدم بإيش من عدامه وقد سبق تمسكات المعتزلة بأنظمتها فيما سبق المقام الثاني أن حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص بما مر من أنه التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان، وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان، حتى إن من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه باق على حاله لا تغير فيه أصلا. والآية الدالة على زيادة الإيمان محمولة على ما ذكره أبو حنيفة رحمه الله أنهم كانوا آمنوا في الجملة، ثم يأتي فرض بعد فرض، فكانوا يؤمنون بكل فرض خاص. فحاصله أنه كان يزيد، يعني أن إيمانك كان يزيد بزيادة إيش؟ ما يجب الإيمان به. أي. وهذا لا يتصور في غير عصر النبي عليه السلام. وفيه نظر لأن الاطلاع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير عصر النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالا، وتفصيلا فيما علم تفصيلا، ولا خفاء بأن التفصيلية أزيد بل أكمل. وما ذكر من أن الإجمالية لا ينحط عن درجته فإنما هو في الاتصال بأصل الإيمان. وقيل إن الثبات والدوام على الإيمان زيادة عليه في كل ساعة. يعني هي هذا الشيء خلاف عادي، يعني شنو هذا الخلاف؟ ما يعني هنا شيء، يعني أنت تشوف قلبك إذا بزيادة إيمان ولا قلة إيمان. مأمور بإيش؟ بالطاعات. الطاعات لها أنواع. فهو الإمام أبو حنيفة رأي الإيمان التصديق، والتصديق مرحلة لا يزيد ولا بعيدا عن الأعمال الصالحة. ولذلك يقول ابن عطاء الأسكندري الصوفي من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. ما يمكن الواحد إذا كان زلل، افرض رجل زلت قدمه سرعة مثلا شرب الخمر أو أجلكم الله زنا، أكيد عمل سيء، لكن لا ينبغي يعني أن يعيش من رحمة الله تعالى. يعني يبقى بطلان بيش برحمة الله تعالى، تصيب إن شاء الله يوم ما بعد التوبة والاستغفار والندم وإلى آخره. إيه نعم شيخي، بس ممكن لو قلنا شيخ يرد على كلام سيدنا أبو حنيفة الله أن زيادة الإيمان، يعني هو قال أن التصديق ثابت لا يزيد ولا ينقص. طب شيخي، تصديق أحد أمته ليس كتصديق سيدنا أبي بكر، إذا هناك تفاوت في التصديق شيخ. وأنت من صارت عام؟ نعم، الحكم واحد. الحكم واحد ويهرب كل هذا تماما. يقول لك شو الفرق بين إيمان الأمي وإيمان أبو حسد الشرق؟ ممكن بالأعمال الصالحة هناك فرق، بس التصديق شو الفرق؟ التصديق واحد، هو العاقل، يدعان العاقل. كيف تأمن أنت بي ما تتعار أحسك؟ مش هذا الكلام هو. أي نعم. وحاصله أنه يزيد بزيادة الأزمان، لما أنه عرض لا يبقى إلا بتجدد الأمثال. وفيه نظر لأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون من الزيادة في شيء، كما في سواد الجسم مثلا. وفيه نظر لأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون من الزيادة في شيء. أي تموت يقول في تتجدد الأعراض. الثاني هو عين الأول ولا غيره؟ الثاني غير الأول. فهل هذا يزيد ويدرس؟ يقول لك أنت مثل السواد، السواد يتجدد، يعني السواد الذي تراه ثانيا هو أكثر سوادا من الذي رأيته ولا من السواد واحد. ايش بالبساطة هذه؟ لا تعقدوا الامور حيل، يعني سهل او يتسهل او نهوسه. وقيل المراد زيادة ثمرته واشراق نوره وضيائه في القلب، فانه يزيد بالاعمال وينقص بالمعاصي. يعني إذا بهذا المعنى هذا الصوفية بالرشد. ومن زاد إلى أن الأعمال من الإيمان فقبوله الزيادة والنقصان ظاهر. أكيد إذا قال العمل جزء من الإيمان أكيد يزيد غيره. لكن الذي لم يذهب إلى أن العمل من الإيمان فهو الإيمان لن يكون الإيمان. ولهذا قيل إن هذه المسألة فرع مسألة كون الطاعات من الإيمان. كفي فالعجل لا تهتم هل الطاعة غير الطيبة؟ أهلا السيد حبيبي عليك السلام كلمك يا هلا خير الحمد لله تعال عفو ليل العفو حبيبي أهلا السيد ايه ايه بارك الله فيك ممتاز جدا لا لا ما تصير بها شيء لانه ما انت راح تثبت بالرضا بهالحاله لا لا ما يصير ابدا تفضل ان شاء الله تعالى لا خلص هاي بابا سواء دفن اشتغلت هاي بارك الله حبيبي الله يبغى يسلم على الوالد الله يسلمك شيخ على رأي ما تريدية كيف أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر يقول هو يرتفع الإحسان مو بدهم هذا مو يعني ينقص وما نقص كل ارتفع كلية يعني انت فإذا واحد مثلا يشرب الخمر ومات والإيمان في هذه الحالة فارقه المفروض يعني ارتفع لكن حقيقة الأول إذا مات غفر يعني كل الأمور مات يعني يحشر الخيار الكافر بدون إيمان لو بإيمان شيخ الارتفاع لا يعد نقصانا مو يعني جذر هو هذا شجره هو شو جرى يا ربي اصاب شيخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان المؤمن يسرق ممكن ان يسرق من كذا لكن لا يكذب يعني الكذب لانه عظم جريمه الكذب نعم يعني شو النبي عليه الصلاه والسلام ينظف المجتمع من الكذب لأن المرأة تكذب والطفل يكذب والرجل يكذب فلا تكذب فالنبي راد يخفف من هالانغلاقات هذه قالوا لا كذب ولا يكذب وفعلا بعدين صار الميزان عند المسلمين شنو الصدق والكذب بحيث أي شايبة على أي واحد من رواة الحديث ذكرا كان أوصى يفرق إذا عليه شايبة كذب الله يسلمك حتى الدين وقال لي على بسجر لا ولا لا مقبول ليش ما تعبنا شوية كان ما حار سيد محمود بأدلة فيه كان أدلة كبيرة اي نعم وقال الحمد لله كفر الله المؤمن قال الله وقال بعض المحققين لا نسلم ان حقيقه التصديق لا يقبل الزياده والنقصان لا يسلموني أخي هذا رأي ما حنيفة سلمت ولا ما سلمت وما سأل عنكم والله بالله وأبو حنيفة حذر أما نحن لا نسألك وإذا ما سألت شكرا وإيش كير قاعد يقول لك رأيي كذا قاعد يلحقها اللحاحة غير يقول له رأيي كذا آخر والله لا أسلم ولا أسلم لا يعني مو كل واحد يحتاج شارع يسأل نفسه مقام افرض واحد يعني ما يحترمك يا أخي هو هي تنشوف يعني حج يحترم ما يحترم. قال بعض المحققين تنشوف شنو لا نسلم أن حقيقة التصديق لا يقبل الزيادة والنقصان بل تتفاوت قوة وضعف للقطع بأن تصديق أحد الأمة ليس كتصديق النبي عليه السلام. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي. بقي هنا بحث آخر وهو أن بعض القدرية ذهبوا إلى أن الإيمان هو المعرفة وأطبق علماؤنا على فساده. أكيد يعني ما غير ما تصديق هو لأن أهل الكتاب كانوا يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما صدقوا به منظور كما يعرفون أبنائهم مع القطع بكفرهم لعدم التصديق. ولأن من الكفار من كان يعرف الحق يقينا وإنما كان ينكر عنادا واستكبارا. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فلا بد من بيان الفرق بين معرفة الأحكام واستيقانها وبين التصديق بها واعتقادها ليصح كون الثاني إيمانا دون الأول. والمذكور في كلام بعض المشايخ أن التصديق عبارة عن ربط القلب على ما علم من إخبار المخبر وهو أمر كسبي يثبت باختيار المصدق ولذا يثاب عليه ويجعل رأس العبادات بخلاف المعرفة فإنها ربما تحصل بلا كسب كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر. وهذا ما ذكره بعض المحققين من أن التصديق هو أن تنسب باختيارك السلطة إلى المخبر حتى لو وقع ذلك في القلب من غير اختيار لم يكن تصديقا وإن كان معرفة. وهذا مشكل لأن التصديق من أقسام العلم وهو من الكيفيات النفسانية دون الأفعال. تقول تصور أو تصديق التصديق من العلم لأن إذا تطورنا النسبة بين الشيئين فشككنا في أنها بإثبات أو نفي ثم أقيم البرهان على ثبوتها فالذي يحصل لنا هو الإذعان والقبول لتلك النسبة وهو دون معنى التصديق. وهو معنى شنو دون جدر وهو تدش هو خبر الكتاب وهو معنى التصديق والحكم والإثبات والإذعان. نعم نعم تحصيل تلك الكيفية يكون بالاختيار لمباشرة الأسباب وصرف النظر ورفع الموانع ونحو ذلك. وبهذا الاعتبار يقع التكليف بالإيمان وكان هذا هو المراد بكونه كسبيا اختياريا. ولا تكفي المعرفة في حصول التصديق لأنها قد تكون بدون ذلك. نعم يلزم أن تكون المعرفة اليقينية مكتسبة بالاختيار تصديقا ولا بأس بذلك لأنه حينئذ يحصل المعنى الذي يعبر عنه بالثالثية بكرويدا وليس الإيمان والتصديق سوى ذلك. فحصوله للكفار المعاندين المستكبرين محال وعلى تقدير الحصول فتكفيرهم يكون بإنكارهم باللسان وإصرارهم على العناد والاستكبار وهو من علامات التكبير والإنفاق. والإنفاق مرادة واحدة ستة. عندنا سؤال على ما مضى أشياء بديهيات يعني زرتكم يوميا نسمعها من خطب الجمعة دول الجماعة الخطباء الجيدين ما شاء الله. والإيمان يزيد وينقص فالإيمان لا يزيد ولا ينقص إنما التفاوت في الأعمال وفي الأصحاح يا شيخي يعني هي إيه. ما يزيد بالطاعات يزيد نعم يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هكذا يقول الشافعي الحنفي عندهم لا يزيد لأنه بلغ القمة وبلوغ الشيء القمة لا يتصور زيادته. يعني أنت إذا أتيت بهذه الكوباية وملأتها ماء امتلأت من الماء هل تتسع للشاي؟ لا تتسع بأخر. فإذا ملئ القلب إيمانا بتصديقه بالله سبحانه وتعالى هل يزيد مرة ثانية؟ يقول لك لا يزيد. ولما تنظر تشوف له وجهة قوية يعني، وأحيانا تنظر لرأي الشافعية أيضا له وجهة يعني، حتى يحث على الإيمان في العمل الصالح يعني. لا يقال هذا الشيء، كل إيمان تصديقه بقدره، بقدر الذات الحاصل لذلك، لا يقال. حتى سؤاله أيهما أقوى، إيمان النبي ولا إيمان أحد الأمة، هذا مغالطة. يقينا إدراك النبي للإيمان غير إدراك هذا الإنسان العادي، أكيد هذا بلغ المنزلة القصوى عنده، والنبي أيضا بلغ المنزلة، لكن بلوغ النبي المنزلة القصوى اتعاد الإيمان الخلاف. إيش مغالطات يا غالط. إذا قال بعض المحققين شوف إيش لا محقق كتب كل واحد يقول عنه محقق، هذا عيد محقق هو عارف شو المحقق شنو شو انت محقق تقيس احد الامه بالنبي عليه الصلاه والسلام باي مجال يعني؟ علم النبي يعني مش كده. هذا نقول واحد جاء على سيد اسره الرفاعي بالكويت قال له سيد لانه اقدر اصير افضل من النبي محمد، قال شلون اصير افضل؟ قال له يعني بالايمان واصلي واصوم واتعبد واترك. قال له يعني هو مو قضيه عباده ولا كذا، هذه ميزه الله وهبها للنبي عليه الصلاه والسلام لا يعطيها لغيره. وهذه المغالطات وامثالها شيخ مشكلة ومتقاس وتوصل. هذا أخذ مقداره يعني مقدار اليقين اللي يغذيه سيسي واحد، والآخر يقول كلما ازددت شرابا ازددت حبا. يعني مسألة الحب ما هيها دافع، مهما واحد يشرب من هذا الشراب ما يشبع. شو يقول الشاعر؟ قولي شو يقول؟ يقول وما آخر سهل، يقول وما نفد الشراب. لا أن ارتاحيت لا شراب خلاص، ليش؟ لأنه لا حر لا بارد داخل. فإحنا يرادلنا شيخ أن نعتقد بالنبي عليه السلام غير هذا الاعتقاد الصحيح. هذا اعتقاد صحيح. وكان زي بارك محمود يا الله يبارك بدأ بمحمود يا الله خطرح الخط مع احترام من الشيخ الله يبارك ما مجبور نحن عليه. هم لهم أدرهم نسألهم شو بدكم كلام عاطف ميتا وقفوهم انهم مسؤولون. الحنشة بذات النبي عقيدة، يقول فما نفد الشراب وما رويت شربت الحب كأسا بعد كأسا. شربت الحب كأسا بعد كأسا فما نفد الشراب بالمقابل ما رويت. هذا إنسان محب عنده الكم الهائل من الإيمان وحب الله ورسوله، وهذا خطير مسكين ما على قده يعني. هذا يكفي مثلا ربمانة، ذاك ما يكفي بستان كامل يعني. حسب الآكل يعني يقال سليمان ابن عبد الملك رحمه الله الخليفة الأموي كان غداؤه يوميا ذبيحة كاملة وحده هو يعني خروف زائدا 10 دجاجات مشوية يوميا كله. نعم طبعا هذا ايمانه مو قليل يعني. أشكال الأذان يرميها الخروف وعشان مجازات. أنت ايش قد تأكل يومية من غدا كثير شيء مع كثير كبير أقل صلاة يعني كم دجاجة تأكل يومية؟ نعم يعني دجاجة خلصة يعني وركعت هي شهوات أخرى. إذا في هذا السياق صار حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الله عز وجل كل من كان في قلبه ذرة خردل من إيمان أو حبة خردل من إيمان. يدخل الجنة. يدخل الجنة. يعني. الفين يقول لازم يروح جهنم من الأربعة جنة. ويقول إيش؟ لما كشر الله. هي آية سياسة ما هي حد سياسة. شو بدنا نحن ربنا الله عز وجل العبادة الله. والله كله غيب يعني تخيل الناس حفايا عرايا امام الواحد راح يتجلد شو هيسوي بيهم؟ كل واحد على ربه وشه منهم من القبر للجنه على مباشر لا حساب ولا كتاب ولا يمينه ولا شماله ولا وزن ولا ومنهم اين عشر والإيمان والإسلام واحد هسه نقراها اي ما بيها شيء لأن الإسلام والخضوع والانقياد بمعنى قبول يعني احنا افتهمنا بالله وافتهمنا والإيمان والإسلام واحد اللي ما شنو قلنا هو الإدعام بالنسبة للحكم سلبا أو إيجابا والإسلام يقول لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد بمعنى إيش؟ بمعنى قبول الأحكام والإدعام إذا صارت اشتركها في الإدعام أي وذلك حقيقة التصديق على من هو أي ويعيده ويعيد قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين كما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وبالجملة لا يصح في الشرع الحكم على أحد لأنه مؤمن وليس بمسلم أو مسلم وليس بمؤمن اكتبوا أنتم هذان اللفظان الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع هذان اللفظان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع ايش وبالجملة لا يصح في الشرع الحكم على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم أو مسلم وليس بمؤمن ولا نعني بوحدة ما سوى هذا سوى هذا شنو يعني التوافق الإذعان والتسليم نعم والظاهر كلام المشايخ أنهم أرادوا عدم تغايرهما بمعنى أنه لا ينفك أحدهما عن الآخر لا الاتحاد بحسب المفهوم لما ذكر في الكفاية كتاب الكفايه ليش؟ من ان الايمان هو تصديق الله تعالى فيما اخبر به من اوامره ونواهيه والاسلام هو الانقياد والخضوع للالوهيه وذا لا يتحقق الا بقبول الامر والنهي فالايمان لا ينفك عن الاسلام حكما فلا يتغايران ومن أثبت التغاير يقال له ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن فإن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر منهما فبلا ونعمة وإلا فقد ظهر بطلان قوله قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا صريح في تحقيق الإسلام بدون إيمان قلنا المراد به أن الإسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الإيمان في الآية بمعنى الانقياد الظاهر من غير انقياد الباطن بمنزلة المتلفظ بكلمة الشهادة من غير تصديق في ذلك الإيمان. قالوها ظاهرة يعني لا حقيقة. فإن قيل قوله عليه السلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج. إذا ذكر الإيمان مع الأعمال الصالحة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا دليل على أن الإسلام هو الأعمال لا التصديق القلبي. قلنا المراد أن ثمرات الإسلام وعلاماته ذلك كما قال عليه السلام لقوم وفدوا عليه تدرون ما الإيمان بالله وحده فقالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. وكما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن القليل. وإذا وجد من العقل التصديق والإقرار صح له أن يقول أنا مؤمن حقا بتحقيق الإيمان له ولا ينبغي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه إن كان للشك فهو كفر لا محالة وإن كان للتأدب وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى أو للشك في العاقبة والمآل لا في الآل والحال أو للتبرك بذكر الله تعالى أو للتبرؤ عن تسبية نفسه والإعجاب بحاله فالأولى تركه بما أنه وهم الشك. ولهذا قال ولا ينبغي دون أن يقول لا يجوز لأنه إذا لم يكن للشك فلا معنى لنفي الجواز كيف وقد ذهب إليه كثير من السلف حتى الصحابة والتابعين. وليس هذا مثل قولك أنا شاب إن شاء الله لأن الشباب ليس من الأفعال المتفرة ولا مما يتصور البقاء عليه بالعاقبة والمعاد ولا مما يحصل به تزكية النفس والإعجاب بل مثل قولك أنا زاهد مستقم إن شاء الله. وذهب بعض المحققين إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به يخرج عن الكفر لكن التصديق في نفسه قابل للشدة والضعف وحصول التصديق الكامل المنجي المشار إليه بقوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إنما هو في مشيئة الله تعالى. ولما نقل عن بعض الأشاعرة أنه يصح أن يقال أنا مؤمن إن شاء الله بناء على أن العبرة في الإيمان والكفر والسعادة والشقاوة في الخاتمة حتى إن المؤمن السعيد من مات على الإيمان وإن كان طول عمره على الكفر والعصيان وأن الكافر الشقي من مات على الكفر نعوذ بالله وإن كان طول عمره على التصديق والطاعة على ما أشير إليه بقوله تعالى في حق إبليس وكان من الكافرين وبقوله عليه السلام السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه أشار إلى إطلال ذلك بقوله والسعيد قد يشقى بأن يرتد بعد الإيمان نعوذ بالله والشقي قد يسعد بأن يؤمن بعد الكفر والصغير والصغير يكون على السعادة والشقاوة دون الإسعاد والإشراء وهما دون صفات الله تعالى بما أن الإسعاد تكوين السعادة والإشقاء تكوين الشقاوة ولا تغير على الله تعالى ولا على صفاته لما مر من أن القديم لا يكون محلا للحوادث. والحق أنه لا خلاف في المعنى لأنه إن أريد بالإيمان والسعادة مجرد حصول المعنى فهو حاصل في الحال وإن أريد به ما يترتب عليه النجاة والثمرات فهو في مشيئة الله تعالى لا قطع بحصوله في الحال فمن قطع بالحصول أراد الأول ومن فوض إلى المشيئة أراد الثاني. جزيك خيرا يا أخي. يعني خمس أسبوع القاعدة يقول لك لو كان عنده كمال التصديق بهذا الحديث ما سمع ولا شرح، بس لأن الوضعية خفت عنده اقترف هذه المعاصي. يعني الارتفاع مو سهل، الارتفاع أثناء فعل المعصية مو دائم. يعني بدليل أنه لو مات وهو يشرب الخمر بعد الموت يرجع له الإيمان، يعني بعد ما يشرب الخمر هاي خفت، لكن غير يرتفع حين شرب الخمر، حين يشرب فالأمر حين شيخ. يعني أمر بيضا يا عباده، بس يقول لنا بأن الإنسان في حالة المعصية إيمانه ضعيف جدا، مجوز يعني. وفي حالة الطاعة قوي جدا، وهذه آراء تندمي عليه الشيعة. يعني أبو حنيفة والله المعتزلة والله الإمام الشافعي أو الأشعري ماذا ينبني عليه؟ ما ينبني عليه، كلهم متفقون على أن الإيمان واجب والأعمال الصالحة واجب وترك الكفر واجب وترك الموبقات والذنوب أيضا واجب، كلهم متفقون على هذا. فكل ما هذا فلسفة عادية ما ينبني عليها شيء. أنت حنف ولا شافعي؟ لا ليه؟ حنفي حلو، كيف حنفي؟ تحنف شافعي تحنف والمحكز بس في محلات كثيرين، بس كم اغلب شافعية بس. في قلة جدا سلفية بس حلالة شافعية، ولا احنا حقيقي ما نسلم لا ما تستجد للاحد سيدي سألت الشيخ الإخوان في المدينة من الصوفية يعني نعم وجدت إيه على أساس تجي على البيت مهم والله يا سيدي نعم ايه بنت ان شاء الله ايه تتفضل انا بكره مسافر اه والله شيخ نسيت اسمه هو ممكن لو اتصلت المغرب منه ممكن او تكون يعني ان شاء الله بس قصدي بالاسم تسال عنه معروف ان اخرجه منه الشاب الاول عبد الله الزامل بس كبر عبد الله الزامل كان منشد محترم هو بس عبد الله الزامل مكة اخو محمد شو اسمه محمد المالكي اخو عباس موجود وابن الشيخ محمد موجود تعرف عليهم من في مكة من طرف اما هذا المدينه نسيت والله هو شيخ طريق ثاني والله شيخ مؤخرا مع وقت الشيوخ خذ اول شيء تواضع واحنا على زمن شيخ طريق شو بالعكس اذا في ما يزيدنا راح نتغدى عنده نتعشى عنده الشيخ الا رسميات وكذا لا لا لا أنا أحب عند مجالس لقد ذكر سمعت إخواننا فيه من لقد ذكر في مدينة فاطمة كذلك في مكة أي في مجالس ذكر في كانوا قبل كثير معروفهم بس اتوفوا واضطروا ماتوا يعني لو كنت معك المغرب ان شاء الله ممكن والله انت حظك ان شاء الله الله كريم بس تبدا تخبر بالاعتبار على سياره صار فطلع بس اسمه ورقمه في الباب ان شاء الله نعم لقد تقول من سيدي ابن عطايلة أن من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل واضح؟ من العمل هذا أول حكمة من حكمة ابن عطايلة أول وحدة ايه عشت في درسة يا زماء بالكويت على حكمة ابن عطايلة رحمة الله ايه انت باشت تمشي ان شاء الله كان يوم طويل ان شاء الله في المدينة كنت فيهم ثلاثة في المدينة عشرة أيام أقل يعني السلام يا شيخ لا تنسى من دعاء جزاك الله يعني عمره يعني وانت ايش تسعى يا شيخ؟ 21 بعد الشباب يعني لما رسلت يمكن على العقيده تخلص يا ابو انت ايش تسافر يا شيخ؟ ان شاء الله يوم كم بالشهر؟ 5 شهور يعني بعد من البداية زين ماذا تقرأون الباقون؟ ماذا سيقرأون ولا تزورنا يعني قرأون؟ تزكية لا انت راح تروح لأمريكا ما عليك على عقل تزكية ايه انا مثل الباقي والباقي الله كريم الله يسمح لك وان شاء الله في تقرا تزكية؟ يا ريت اقرا يا معلش يا رب.